ونريد أن نمن ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فإذا ألقي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهم لا يشعرون لَمُنَ وَلَمَّا

تقتلني كما قتلتنا Amen. قال رب نجني من القوم إلي من خير ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك تجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني أيام الأيالين قضيت فلا عدوان فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالتي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيله قارئ شيخ مصطفى اسماعيل القارئ والبكي بمدينة زقازيق نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية لإضاءة علي عبد الحميد أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.